بسم الله. من اصول الالتزام، من اصول الالتزام طلب العلم الشرعي، ده اصل من الاصول، ده اصل من الاصول، اصول الالتزام. يعني واحد ما بيطلبش العلم يبقى مش ملتزم، قولا واحدا. واحد التحى وبيصلي ما يقوليش انا ملتزم، ملتزم لازم يطلب العلم الشرعي. ليه؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. العلم والعلماء. لذلك لازم تبقى معتقد يقينا انك جاهل وانك لازم تتعلم، انك عشان تركب تاكسي لازم يبقى عندك احكام الاجارة، ان انا هأجر تاكسي ده سؤال. يجوز ان انا اركب من غير ما اتفق، مسألة محتاجة بحث. سؤال. طب لو انا المشوار ده ياخد 5 جنيه هو قال لي 10 فاتفقنا احنا على 3 ينفع اديله 3؟ طب انا لو بعمل ايدي كده كسرت له المراية يجب علي اديله 8 المراية؟ المسائل دي كلها محتاجة ايه؟ محتاجة فقه. ده احنا بنتكلم في ركوب تاكسي، ما بنتكلمش في مسائل كبيرة بقى. العلم يا شباب ان واحد داخل يصلي، انت فاهم يعني ايه اسجد؟ يعني ايه سبحان؟ ويعني ايه ربي؟ ويعني ايه الاعلى؟ يعني ايه سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ وتقول لي ملتزم، وتقول لي ملتزم. محتاجين نتعلم، نتعلم ازاي نصلي، ازاي نتكلم. ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. لما ربنا بيقول لك انا بحذرك، الجبار الملك العظيم يقول لك انا بحذرك مني، احذر. انا مش عارف بيجي لك نوم ازاي بعد التحذير. تذكر ربنا شايف اللي في دماغك واللي في قلبك واللي بتفكر فيه واللي ناوي عليه، احذره. العلم والعلماء. اللي انا عايز اقوله لك بقى في موضوع العلم ده، انت اما بتيجي تتكلم بتحذر ولا عايشها بالطول والعرض؟ هايص اي كلام، عمال تتكلم وخلاص مش حاسس ان ربنا سامع شايفك هيحاسبك على الكلام ده؟ مفيش خالص. يعني دلوقتي نادي الاهلي، مصر الجديده، ولا في مدينه نصر، ينفع الواحد يروح ولا ما ينفعش؟ مساله محتاجه علم. يعني الواحد ممكن يروح اسكندريه، يروح الساحل الشمالي ولا ما يروحش؟ محتاج علم. يروح مارينا ولا ما يروحش؟ محتاج علم. اروح اقعد في فيلا لا اشوف حد ولا حد يشوفني، في خلوه خالص مش اشوف بناتي يا عم الشيخ؟ محتاج علم. مش اروح ناحيه البحر اطلاقا، ده تغيير جو. ينفع ولا ما ينفعش؟ محتاج علم. مساله محتاجه فقه. دين يا جماعه، جنه ونار، جنه ونار. انا زي ما بقول لك المأساة ان الدنيا دي ما فيهاش فرصة تانية. وانا عايز المرة الجاية بإذن الله تعالى اشوف مع كل واحد منكم الملخصات اللي عملها في العلوم في الكتب. انا عايزك كل يوم تقرأ تفسير 5 آيات من تفسير ابن كثير وتكتب ملخص. ايه الفايدة اللي طلعت بيها من تفسير الـ5 آيات؟ كتير من الشباب ما بيكملش. تلاقي العالم من العلماء يقرأ الكتاب 40 مرة، والتاني يقرأ الكتاب 100 مرة، وانت ما عندكش صبر. فعلا احنا في زمن اسمه زمن السرعة، ما اسمه زمن السرعة، اسمه زمن الاستعجال. كل مستعجل عايز كل حاجة بسرعة بسرعة بسرعة. لكن الدين محتاج صبر. لكن الدين محتاج صبر. محتاج صبر. فحذر. العلم ده ما ينفعش من غير شيخ ابدا. كل الناس اللي طلبوا العلم من غير شيخ افسدوا العلم. كتير من الشباب عمال ياخد من الكتاب ده شويه، من الكتاب ده شويه، من الكتاب ده شويه، من الشيخ ده شويه، من الشيخ ده شويه، من الشيخ ده شويه، مش هينفع. العلم والعلماء. يبقى يجب عليك انك تتعلم تحب ربنا ازاي، وتخلص ازاي، وتخاف من ربنا ازاي، تتوكل عليه ازاي. اليقين يعني يجب عليك انك تتعلم العلوم. انما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. يسر إخوانكم في شركة القراء للإنتاج والتوزيع الإسلامي أن يقدموا لكم هذه المادة المتميزة من أروع ما قدم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، سلسلة أصول الالتزام، الشريط الرابع، العلم والعلماء، لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع المحاضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع أصول الالتزام، أصول الالتزام. وقد بدأنا القضية في أننا نرى في هذه الأيام التزاما مهوشا، التزاما شكليا، فكثير من الشباب يعيش التزام صوري، فأردنا أن نذكر أصول للالتزام، يعني إيه تبقى راجل ملتزم. فذكرنا أصول الالتزام، أول أصل التوحيد، أن يتعلق قلبك بالله ولا يتعلق بغيره، والأصل الثاني التوبة، وذكرنا أصول التوبة، والأصل الثالث التخلص من رواسب الجاهلية وكيف تطهر نفسك، كان الأصل الرابع المرة اللي فاتت كان الجماعة، ذكرنا الجماعة، قلنا مش معناها انك انت تبقى جماعة تبليغ ولا جماعة الإخوان ولا جماعة السلفيين ولا جماعة أنصار سنة ولا جماعة الشرعية، تبقى ايه في دول، مش قصدي كده خالص، وإنما قصدي الجماعة المجموعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإنما يأكل الذئب من الغنم الايه القاصية. وقال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني زمانهم؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. كنا في درس بعنوان ازرع شجرة، ازرع شجرة، وذكرنا هنالك أننا في شهر رجب، والعلماء يقولون رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ثمرات رمضان. الناس اللي بتلتزم في رمضان بس، وفي رمضان يبقى طاير، يفسد التزامه بعد رمضان مباشرة. ليه؟ لأنه هو ما كانش مجهز نفسه قبل رمضان نهائي خالص، كان في رمضان بس حصلت الطفرة وانطفت زي ما ولعت بمنتهى السرعة. فلابد ان احنا نبدأ نزرع في رجب. فقلت لهم عايزين نزرع شجرة، وذكرنا عدة شجرات، منها شجرة الثبات، هي الشجرة دي بقى اللي الرسول قال له ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: ولو ان تعتزل تلك الفرق كلها. قال له: ان لم يكن لهم جماعة ولا امام، زي حالتنا اللي من دون، لا في خليفة ولا امام، نعمل ايه؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، لا نتعصب لأحد. فدايما أحط لك الأصول، أنه لا يجوز التعصب لشخص تعصبا مطلقا إلا لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التعصب لجماعة تعصبا مطلقا إلا للصحابة. التعصب لجماعة معينة بتوع التبليغ متعصبين للتبليغ، والإخوان متعصبين للإخوان، و السلفيين عاملين نسميه ما لهمش جماعة ولا حاجة، هيصة مولد، بس هو متعصب لديك خلاص. لا لا نتعصب لأحد، نتعصب للمنهج. قال رسول الله بفهم الصحابة، بفهم السلف، هو ده اللي يجب التعصب له، انك لا تفهم الدين الا بهذا الفهم. اما التعصب لشخص محمد حسين او محمد حسان او فلان او فلان، تعصب لشخص تعصب مطلق كل اللي يقوله وراه، لا يجوز إلا سيدنا النبي وتعصب لجماعة. الجماعة دي أفضل جماعة، هي الجماعة الأمة، هي اللي عملت، هي اللي سوت، هي اللي في إيدها، هي اللي بتودي، هي اللي بتجيب، لا يجوز. ربنا جل جلاله قال لنا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الصحابة، الصحابة بس هم اللي صح جملة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى كرمهم وأثنى عليهم ووثقهم وأمرنا باتباعهم. الصحابة هم دول الجماعة الوحيدة. فالشاهد قلنا الجماعة ان يكون لي صحبة صالحة، وقعدنا صنفنا الصحبة، يبقى في اخ ناصح امين، صاحب ناصح امين، لانه شايفك ليل ونهار ما بتكسبش قدامه، بتكلم وقف على غلطاتك. اتنين، يبقى في صاحب منافس، يبقى صاحبك بحيث ان انت شايفه عملت كم جزء النهاردة، 5، انا 4، طب انا وراك هجيبك، لا مش هنعمل الا دي غير ما اسبقك، صاحب منافس ثم صاحب تتعلم فيه حسن الخلق. زي ما قلت لكم قبل كده قصة الأمين، كان قاعد في وسط أصحابه فنادى يا غلام، يا غلام اللي هو مين؟ الخدام. يا غلام اللي هو الخدام، بينده الخدام تعالى يا ابني. وكان الخدام عنده مش بيديله مرتب كل شهر، ده الخدام ده ايه؟ عبد شريه، شريه بفلوسه، فعبد عنده. فيا غلام، ما ردش يا غلام. في الثالثة الغلام دخل بيشوح، يا غلام يا غلام يا غلام، أليس للغلام أن يأكل ويشرب؟ كأنه بيقول للخليفة، يقول له أنت جننت إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ كل شوية غلام يا غلام، دماغي مش هاكل واشرب؟ عايزني آية بتاعت رجليك ليل ونهار ولا إيه؟ ده الخدام بيقول لمين؟ للخليفة. لا للخليفة، يعني لو واحد من الرعية ما ينفعش يقول كده، فما بالك إذا كان الخدام اللي عنده. فنكس المأمون رأسه ثم نظر إلى أصحابه وابتسم وقال: إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق الخدم، ولسنا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق الخدم، إنما جعلته لأتعلم فيه الصبر. قال لك أنا جايب الخدام ده عشان أتعلم فيه الصبر، صبر عليه، ما تبيعه يا عم، لا لا لا خليه نتعلم منه. فلذلك مش كل صاحب ما يعجبكش خلق من خلقه تشوطه، خليه. الإمام الشافعي كان له صاحب يضايقه، فقال له يوما، الإمام الشافعي بيقول له ايه؟ إن استطعت أن تغير خلقك بأفضل من هذا فافعل، وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. قال له يعني لو تقدر تحسن الفاظك شوية وانت بتتكلم معايا يبقى جزاك الله خيرا، ما تقدرش خلاص استحكي حقك علي انا الغلطان. عمرك عملتها؟ ما بنصورش على حد ولا عندنا استعداد. انا كنت لسه بقول للواد علاء ابني يوم الجمعة اللي فاتت احنا رايحين نصلي، ما حدش مستحمل حد في الشارع، كل العربيات عايزة تنط على بعضها، فيش حد عنده صبر. قلت بس يا مش هنحارب، سيب اللي عايز يجري يجري، واللي عايز يعدي يعدي، واللي عايز يقف يقف، وخلينا كده احنا ايه، لان القلب مش مستحمل انك تفضل طول ما انت ماشي في الشارع تحارب. حاسب على ده وحاسب من ده واجري. ربنا يرزقنا حسن الخاتمة. الدنيا بقت ما تتعشي، فلذلك قلما تجد صديقا قد كمل فيه ما تريد. اذا كانت نفسك نفسها، نفسك ما فيهاش كل اللي انت عايزه، فاذا لم ترضى كل سجايا نفسك فكيف تجد من ترضى سجاياه كلها. الشاهد دي كانت الصحبة الصالحة اللي انا قلت فيها معناها الجماعة لقاء الليلة. من اصول الالتزام طلب العلم الشرعي، ده اصل من الاصول. يعني واحد ما بيطلبش العلم يبقى مش ملتزم، قولا واحدا. واحد التحى وبيصلي ما يقوليش انا ملتزم، الملتزم لازم يطلب العلم الشرعي. ليه؟ واحد، لانك جاهل. تقول لي وليه الغلط ده؟ عيب كده؟ لا بجد انت جاهل صحيح. يعني انا لو سألتك دلوقتي عن اسم من اسماء الله الحسنى ايه معناه؟ مش هتعرف. لو سألتك عن معنى آية من آيات القرآن مش هتعرف. لو سألتك عن مسألة في الفقه مش هتعرف. لو سألتك عن حديث ده حديث ولا مش حديث مش هتعرف. تبقى ايه؟ ما تكسفش بجد جاهل. ايوه تكسفش، انت جاهل وانا جاهل. مهما بلغنا ومهما تعلمنا جهل، احنا جهل حقيقة بديننا، جهل شنيع سبحان الله العظيم. فلذلك انت ما دخلتش باب الالتزام ده والتحيت وصليت الا لما عرفت صح ولا لا. عرفت ايه؟ عرفت ان اللي انت فيه غلط، يبقى كنت قبل ما تعرف كنت ايه؟ جاهل. ولما دخلت وصليت في حاجات كتير جدا في الدين لسه ما تعرفش عنها اي حاجة اطلاقا. فلذلك لازم تبقى معتقد يقينا انك جاهل وانك لازم تتعلم، لازم فرض عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويجي العلماء بيتكلموا بقى في ان طلب العلم فريضة، قالوا ايه هو العلم اللي الفريضة على كل مسلم؟ عمر بيتعلم، وانت مين يا ابني؟ وطه، طه بيتعلم، وعمونا الشيخ احمد بيتعلم، وحجاج بيتعلم، وسماحة الشيخ خالد بيتعلم. هل الفرض عين عليهم كلهم زي بعض ولا الامر يختلف؟ هل الفرض عين عليهم زي الفرض اللي كان على الشافعي واحمد رضي الله عنهما ولا الامر اختلف؟ العلماء يتكلموا بقى، تلاقي اهل القرآن يقول لك طلب العلم الفرض على كل مسلم القرآن. سمعت واحد من المشايخ بتوع القرآن راجل طيب جدا وبحبه يقول لك ايه: اذا كان هناك عذر بالجهل في التوحيد فليس هناك عذر بالجهل في التجويد. استر يا رب. غلو الكلام ده، مش مظبوط، مش صح. الفقهاء على ان التجويد مش فرض من اصله، لا عين ولا كفاية. ليه؟ قالوا ان الانسان يتقن ما تصح به الصلاة، والصلاة تصح بالفتحة وسورة، فلو انسان حافظ فتحة وسورة تصح صلاة، هو ده الفرض. بس اوعى الكلام ده معناه ان بزهدك لما بقولك ما تحفظش، لا، بس احنا بندور على الفرض عين اللي انت لو ما عملتوش تدخل جهنم. الفقهاء قالوا الفقه فرض عين، لان لا تصح العبادة الا به، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. المحدثين قالوا الفرض الحديث لانه نص الدين. يجي بقى العلماء الربانيين يصنفوا بقى، يقولوا ايه فعلا العلم الفرض، فرض عين على كل مسلم يأسم تاركه. قالوا علم المعاملة. يعني ايه علم المعاملة؟ معاملة العبد مع ربه. يعني ايه معاملة العبد مع ربه؟ مش ايه؟ قال لك ان واحد عايش في مصر بلغ، اول ما يجب عليه تعلم التوحيد لان عندهم الحسين والسيدة، وان ده شرك كبور، لو ما تعلمهمش يبقى قاسم. اتنين، يتعلم الطهارة عشان يصلي لان الصلاة فرض عليه بعد البلوغ اهو. تلاتة، اذا كان عنده فلوس يتعلم الزكاة. اربعة، اذا جه وقت رمضان يتعلم الصيام. خمسة، اذا جه وقت الحج يتعلم الحج وواجب عليه الحج. هو ده اسمه علم الايه؟ المعاملة. هتصحصح ولا نروح؟ صلى رسول. العلم ده اسمه علم ايه؟ علم المعاملة. انه الراجل ده عايش في مصر، واكتر حاجة في مصر المتبرجات، يبقى يجب عليه انه يتعلم احكام النظر. يجب، لو ما تعلمش يبقى قاسم. قالك لا، وفي بنوك كتير وابوه وامه حاطين فلوسهم في البنك. لا، ده ابوه شغال في بنك، يبقى يجب عليه يتعلم احكام الربا. قالك اصل هو كتير بيستعمل تاكسي، اللي يبقى لازم يتعلم احكام الاجارة عشان ما يأجر تاكسي. هيتجوز، يجب عليه انه يتعلم فقه الزواج والطلاق والإيلاء والرجعة. ده اسمه علم الايه؟ علم المعاملة. ان كل شيء حركة هتتحركها لله فيها حكم، تشوف حكم ربنا في المسألة دي، حلال حرام، يجوز لا يجوز. نرجع تاني لأصل المسألة، ان من اصول الالتزام طلب العلم الشرعي. ليه؟ لان واحد دخل سكة الدين يبقى لازم يتعلم دينه، يتعلم دينه صح. واحد عايز يطول شعره يبقى لازم يتعلم. ايه حكم المسألة دي؟ هل المسألة دي سنة ولا فرض؟ طب اذا كانت سنة يبقى يجوز فعلها لكل الناس ولا دي خاصة بحد؟ طب اذا جاز فعلها لكل الناس وكل الناس مش عاملينها، هل يبقى كده انا صورتي ان انا من لبس الشهرة؟ في حظ نفس؟ في تشنيع على المسلمين؟ لان في درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المسألة محتاجة فقه ودراسة، مش لعبة، هي ده دين، دين. عشان كده دايما يعجبني موقف سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، ابو بكر الصديق في حادثة الاسراء والمعراج، وقم قالوا له ان صاحبك يزعم انه اتى بيت المقدس ثم اصبح بيننا. فقال ان كان قد قال فقد صدق. كيف وانا اصدقه في اكثر من ذلك انه يأتيه خبر السماء؟ وصلت ولا ترجم؟ طب صلي. اللهم صل على نبي محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا أبو بكر لما قالوا له ده محمد بيزعم انه راح بلاد الشام وجاء الصبح، قال لهم اه قوي ليه لا يعني؟ قالوا ده احنا بناخدها في شهر، هو يروح في نفس الليلة ويرجع؟ قالوا اذا كنت انا مصدقه ان ربنا بيحيله ما صدقش دي. يبقى كلمة ان انت دخلت سكة الالتزام ده موضوع يخليك على استعداد اكبر انك تعمل حاجات اكتر. فهمت ايه وجه الترابط هنا؟ ان سيدنا ابو بكر لما صدقه في حاجة كبيرة جدا انه يأتيه وحي السماء، فلما قالوا له حاجة تانية قال لك اه جدا هي لعبة ده دين انا صدقته خلاص، يبقى كل اللي يقوله عندي فوق راسي من فوق. يبقى ايه دي القضية؟ اما سبت البنت اللي كنت بتمشي معاها وبطلت المزيكا والاغاني، ولما انت بطلت النادي واللعب والتهريج اللي انت كنت فيه وبدأت تصلي تعفي لحياتك، يبقى لازم يبقى كل حاجة عندك في حياتك منضبطة بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انا بقول عيد تاني، بنتعلم ليه؟ لانك جاهل. اتنين، بنتعلم ليه؟ لانك في حياتك محتاج علم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وان ايه هو علم الفريضة؟ علم المعاملة. ايه هو علم المعاملة؟ زي ما قلت لك كده، انك عشان تركب تاكسي لازم يبقى عندك احكام الاجارة، ان انا هأجر تاكسي ده يجوز ان انا اركب من غير ما اتفق. المسألة محتاجة بحث. طب لو انا المشوار ده ياخد 5 جنيه هو قال لي 10، فاتفقنا احنا على 3، ينفع اديله 3 بالتراضي؟ طب لو اديته 7 وبرضه مش راضي هو ب5 بس يجوز؟ طب انا لو بعمل ايدي كده كسرت له المرايه يجب عليا اديله 8 المرايه؟ طب لو هو ماشي خبط عربيه يلزمني انا تعويض الخبطه ديك لان المشوار مشواري وانا ماجر العربيه؟ المسائل دي كلها محتاجه ايه؟ محتاجه فقه. ده احنا بنتكلم في ركوب تاكسي، ما بتكلمش في مسائل كبيره بقى. ان واحد داخل يصلي، انت فاهم يعني ايه اسجد؟ يعني ايه سبحان؟ يعني ايه سبحان يا اخي؟ بقول سبحان ربي الاعلى. يعني ايه سبحان؟ ويعني ايه ربي؟ ويعني ايه الاعلى؟ يعني ايه سبوح قدوس رب الملائكة والروح وتقول لي ملتزم؟ محتاجين نتعلم. نتعلم ازاي نصلي، ازاي نتكلم. كنت في خطبة الجمعة على طول اهو هيقول لي فين صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بقول انت بتطعم ولدك ضد شلل الاطفال ليه؟ يا رب تتجوز يا رب عشان ترزق اولاد وتطعمهم. هو انت تبع الحملة القومية لتطعيم الاطفال؟ بتطعم ولدك ضد شلل الاطفال ليه؟ لا، قال لك حذرا من انه يوم من الايام يجيله شلل. صح؟ الولد نازل زي الفل، صحته تمام، ليه انت بتحط له مصل ضد شلل الاطفال؟ ليه هو عنده شلل الاطفال؟ طب منتظر ان يجيله شلل الاطفال؟ قال لك يمكن حذرا عشان ما يجيش يوم من الايام تشوفه عنده شلل الاطفال، نسال الله العافيه لجميع المسلمين والمسلمات، ها، وتتحسر تقول يا ريتني كنت طعمته. شفت بقى اهل النار بيتحسروا ازاي؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. هي دي، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. واحذروا ايه يا عم احمد؟ نحذروا ايه؟ ربنا ما قالناش الايه كده؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. احذروا ايه بقى يا عم الشيخ عمر؟ احذروا ايه؟ سبحان الملك، ده من تهويل الوعيد. شوف لما ربك يقول ويحذركم الله نفسه. لما ربنا بيقولك انا بحذرك، الجبار الملك العظيم يقولك انا بحذرك مني. انا مش عارف بيجيلك نوم ازاي بعد التحذير ده. ده لو امين شرطة في الشارع قال لك كده هت، صح ولا لا؟ ربنا بيحذر، ويحذركم الله نفسه. شوف الآية الأشد اللي تشيب والله، والله توقف القلب. يقول الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ربنا شايف اللي في دماغك واللي في قلبك واللي بتفكر فيه واللي ناوي عليه، احذره. اللي انا عايز اقول لك بقى في موضوع العلم ده، انت اما بتيجي تتكلم بتحذر ولا عايشها بالطول والعرض؟ هايص اي كلام عمال تتكلم وخلاص، مش حاسس ان ربنا سمعك شايفك هيحاسبك على الكلام ده؟ مفيش خالص. هو ده بقى فايدة العلم. لما تتعلم هتحذر، لما تيجي تتكلم يا ترى الكلمة دي حلال ولا حرام. ان الرجل لا يقول الكلمة ايه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، يقولوا مش قصدنا 70 خريف. هو دي فايدة العلم، انك لما تتعلم لما تيجي تبص كده هتحذر، لما تيجي تاكل هتحذر، لما تيجي تتكلم هتحذر، لما تيجي تحب هتحذر، لما تيجي تبغض هتحذر، لما تيجي تروح مشوار تروح مكان هتحذر. يعني دلوقتي النادي الاهلي مصر الجديدة ولا فنية نصر، ها ينفع الواحد يروح ولا ما ينفعش؟ مسألة محتاجة علم، يجوز ولا لا يجوز، محتاجة ايه؟ محتاجة فقه. يعني الواحد ممكن يروح اسكندرية، يروح الساحل الشمالي ولا ما يروحش؟ ايه محتاجة علم، يروح مارينا ولا ما يروحش؟ هروح اقعد في فيلا لا اشوف حد ولا حد يشوفني، في خلوة خالص، مش هشوف بناتي يا عم الشيخ، مش هروح ناحية البحر اطلاقا، ده تغيير جو. ينفع ولا ما ينفعش؟ مسألة محتاجة فقه. دين يا جماعة، جنة ونار. انا بقول لكم المأساة ان الدنيا دي ما فيهاش فرصة تانية. يعني الراجل الطيب ده اسمك ايه يا ابني؟ علي. علي مطول شعره، لو جه يوم القيامة ولقاها غلط يعمل ايه؟ هي دي المأساة، ان ما فيش فرصة تانية. طب يا رب انا اسف انا غلطان، يعني فرصة تانية وان شاء الله مش هعمل كده ابدا. في قال رب ارجعون، كلا كلا، قالوا ربنا امتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، فهل الى خروج من سبيل؟ ما فيش سكة نحن نرجع تاني، ما فيش، خلاص خلصت. فعشان كده دايما اقول لكم احفظوها مني دي، ان الدنيا التي نعيشها اليوم لا تحتمل التجارب، ما تستحملش ان احنا نجرب هيطلع صح ولا غلط، لا دي محتاجة قرار ولازم يبقى صح من اول مرة. فاذا كان الامر كده محتاجة قرار وصح، تبقى محتاجة ايه؟ علم. محتاجة علم، انك تعيش بعلم في الدنيا دي. عايزين نطلب العلم، هحط لك علامات ومضات سريعة جدا. واحد، الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص. بتتعلم ليه؟ عشان ابقى شيخ وعالم. واحد لما يقعد مع الناس يعرف يتكلم، وما حد يسألك اعرف اقول، ويبقى ليه شرايط وكتب. نية فاسدة. بتتعلم ليه؟ عشان ربنا يرضى عنك. وعايز من العلم ايه؟ ربنا يرضى عني، وايه كمان؟ بس اوعى تنسى دي ابدا، هفضل دايما اعلمها لك. رايح عمره ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. بتتعلم ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. بتصلي ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. ملتحي ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. في كل ده وايه كمان؟ بس توحيد الغاية، مش عايز حاجة اكتر من رضا ربنا. يا رب ارضى عنا يا رب، اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنا. محتاجين قوي قوي ان ربنا يرضى عنا، محتاجين ربنا يرضى عنا. يا رب ارضى عنا يا رب. فالشاهد يا شباب ان احنا اذا ربنا اكرمنا ورضى عنا، هذه هي الغاية الوحيدة التي نرجوها في هذه الدنيا. ولذلك قلت لك تحب تموت امتى؟ لما ربنا يرضى عنا. يبقى انا غايتي ان يرضى عني، يوم ما يرضى عني احب اموت فورا، احبش عيش تاني، لان عايش للغاية دي. يبقى اول حاجة الاخلاص، اخلاص. اثنين علو الهمة. انا مش عايز اقعد احكي لكم دلوقتي منهج، لان انا هحيلك على كتابين، كتاب منطلقات طالب العلم وكتاب الجد يا شباب. الجد يا شباب في منهج بسيط جدا جدا عشان تطلب العلم بالراحة، والمنطلقات في منهج موسع جدا جدا. يبقى كده ما عدتش انت محتاج مني حاجة. انا شخصيا الكتب كتير جدا، بس انا بدلك على اللي انا اعرفه، الكتابين اللي انا بقول عليهم. الشاهد ايه؟ انا عايز اقول محتاج علو همة. يعني ايه علو همة؟ يعني انا محتاج دلوقتي عشان اذاكر اقوم احط يوم السبت هذاكر تفسير، والحد عقيدة، والاثنين فقه، والتلات سيرة، والاربع تزكية، والخميس مصطلح، والجمعة اصول ولغة. كل يوم تلات اربع خمس ست ساعات. هو الوقت لو سألنا ولد في الثانوية العامة عايز يجيب 90%، عايز يجيب 100%، ما عادتش 90 تنفع اليومين دول، مش كده يا ابني؟ ما عادتش تودي حتة خالص يعني. فمحتاج يجيب 100%. يذاكر كم ساعة في اليوم؟ كم؟ 8 ساعات او 10 ساعات. حد عنده اقل من كده؟ يكون ولد فتك ودماغه ذكي جدا وخد دروس من ايام قبل ما يدخل ابتدائي، يحتاج كم ساعة مذاكرة؟ خلينا نقول 4 ساعات، ولو ان ما اظنش الثانوية عامة حد يذاكر 4 ساعات، لازم كله بيذاكر اكتر. طب اللي بيطلب الجنة يذاكر كم ساعة؟ هي دي. واحد عايز يجيب امتياز في البكالوريوس يذاكر كم ساعة يا احمد؟ 7-8 ساعات. يبقى هي دي القضية. احنا محتاجين فعلا فعلا واحد عايز يتعلم علم شرعي لازم يفرغ 7-8 ساعات. طب يجيبهم منين والوقت طالب في الكلية وعايز يذاكر كليته؟ رد علي الواد علي وقال لي يبقى خلاص نأجل بقى طالب العلم لحد ايه؟ بعد ما يخلص كلية. لا اوعى، لا الا دي، ده هي فرصتك وانت في الثانوية وفي الكلية دي انك تطلب العلم الشرعي. فرصة. كل اللي اتخرجوا اتجوز وقعد في البيت، فعشان كده فرصتك انك تطلب وخدت قسط من العلم. العلم من ميزة العلم الشرعي، اللهم حبب الينا ما تحب. ميزة العلم الشرعي ان اللي يطلبه ما يشبعش منه. نهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم ما يشبعش ابدا ابدا، كل ما يتعلم يحس كمان كمان كمان كمان، ما يقدرش يبطل، ما يقدرش يخلص، بيحب بيستلذ بيه بيستمتع، فعلى طول يطلب. اذا لقيت نفسك مالكش همة، لينا محاضرة بعنوان اقرأ، بقول ان احنا امة اول كلمة في كتابها اقرأ، وديننا دين القراءة، ومع ذلك نحن اقل امة تقرأ. لماذا؟ قال لك هناك متخصصين النهارده في الملخصات، الناس بتوع الدروس الخصوصية بيعمل ايه؟ ملخص للكتاب المدرسي عشان الواد ما يقراش، احفظ الملخص ده وادخل في الورقة وخلصت، ما قراش ولا فهم. عشان كده الأمة ما بتقرأش، زمان كان الراجل والدك ولا جدك كان بيجيب جرنان الاهرام بيعمل ايه؟ يفليه يقراه حرف حرف. النهارده بيبص على الصور خلاص قرا الجرنان، بص على الاعلانات اللي فيه، ما حدش بيقرا للاسف الشديد. دي ماساه، دي تضيع الدين لما حدش يقرا. عشان كده كتير النهارده برضه من العوامل اللي ضيعت القراءه الشرايط، الاشرطه. ان كل الناس النهارده بيعتمد على ايه؟ انه يسمع اشرطه، يسمع اشرطه، وبيسمع في العربيه وهو ماشي. والتليفونات النهارده المحمول ضيع السماع في العربيه. كان زمان بيسمع في العربيه ساعتين ثلاثه في مشاويره ورايح جاي، النهارده يسمع كلمتين وتليفون جه ضيع منه نص الشريط، ما لا سمع ولا عم، ويقول لك سمعته. الشاهد يا اخوه انا بحبكم في الله، لازم تحب القرايه، لازم تدمن القرايه، ولازم تبقى مذاكره بالورقه والقلم. نرجع للقصه بتاعت علي اللي قال 7-8 ساعات، طب والدراسه نجيب لها منين، والنوم منين، والاكل والشرب فين، والفسح والخروج والتليفون، طب نجيب وقت منين، ده كلهم هم 24 ساعة. هي دي قضية الهمة العالية بقى. الهمة العالية اني لازم اركز، وانا عايز المرة الجاية باذن الله تعالى اشوف مع كل واحد منكم الملخصات اللي عملها في العلوم في الكتب. فين الملخص بتاعك في التفسير؟ انت بتحفظ قرآن صح؟ انا عايزك كل يوم تقرأ تفسير 5 آيات من تفسير ابن كثير، وتكتب ملخص ايه الفايدة اللي طلعت بيها من تفسير ال5 آيات. بس كل يوم بلاش 5 3 آيات، بلاش 3 آية واحدة. عايزك كل يوم تقرأ تفسير آية واحدة بس يوميا، وفي الاجندة تكتب لي انت استفدت ايه. تمسك كتاب من كتب الفقه وكل يوم تكتب حاجة، كتاب من كتب العقيدة، وتكتب حاجة واحدة بس، علو الهمة في جانب الطلب. دي نمرة واحد، انك انت تروح للشيخ ابو اسحاق كفر الشيخ، وتروح للشيخ محمد حسان المنصورة، وتروح للشيخ مصطفى العدوي مينية سمنود، وتروح للشيخ، دور بقى على المشايخ، شوف الشيخ جمال المراكبي في بلبيس، تدور على المشايخ، تروح روح قاعد ليه؟ عشان يروح يحضر ماتش كورة في اوروبا؟ مش بيحصل كده ولا ما بيحصلش يا جماعه؟ ليه؟ عاش الكوره. فلما انت بتبقى بتحب ربنا وعايز تعمل له، بتحب العلم. لما اقول لكم بقى قصص العلماء كانوا ماشيين ازاي وكانوا بيعملوا ايه، هنزعل من نفسنا قوي، نزعل من نفسنا قوي. علو الهمه في طلب العلم. نمره 3، احنا قلنا اول حاجه الاخلاص، 2 علو الهمه، 3 الصبر. الصبر عايز علم، والعلم عايز صبر. الصبر عايز علم، قال سبحانه وتعالى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ازاي تصبر على اللي ما عندكش علم عنه؟ فاذا عرفت ان الغاية رضا ربنا، دي غاية، يبقى تدفع كم ربنا يرضى عنك؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، تدفع كم ربنا يرضى عنك؟ يبقى الجهد ده كله لله من اجل ان يرضى سبحانه وتعالى. فاذا رضي خلاص يبقى بلغنا غاية المراد. العلم محتاج صبر، لازم تصبر صبر طويل وصبر جميل، تصبر، لان كثير من الشباب ما بيكملش بسبب انعدام الصبر. سبحان الله العظيم. الإمام أبو حنيفة يقول إيه؟ صبرت عند حماد بن سلمة فنبت كما ينبت الزرع. صبرت فنبت. فاهمين؟ يبقى أنت عامل زي النبتة المحطوطة في الأرض، وكل يوم تنزل عليها نقطة مية، نقطة مية، نقطة مية، ثم تنبت. يقولوا إيه؟ العالم كالنخلة، لا تدري متى يسقط عليك منها شيء، فلازمه. خليك قاعد تحت النخلة، إنما يسقط التفاح للذي يبحث عنه تحت الشجرة. اللي بيدور على التمر تحت النخلة يجي يلاقي، لكن اللي مش قاعد مش هيلاقي. محتاج صبر، تصبر على كتاب سبحان الله العظيم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والله إني لأقرأ المسألة فتنغلق علي فأكررها 100 مرة فأكررها إيه؟ 100 مرة 100 مرة ثم أمرغ وجهي في التراب وأكسر الاستغفار والتسبيح فتنفتح علي. صبر. شيخ الإسلام ابن القيم يقول لزمت شيخ الإسلام 12 سنة. ابن القاسم يقول لزمت الإمام مالك 20 سنة. 20 سنة. تلاقي العالم من العلماء يقرأ الكتاب 40 مرة. والتاني يقرأ الكتاب 100 مرة. وانت ما عندكش صبر. فعلا احنا في زمن اسمه زمن السرعة. ما اسموش زمن السرعة، اسمه زمن الاستعجال. كل مستعجل. عايز كل حاجة بسرعة بسرعة بسرعة. لكن الدين محتاج صبر. صبر جميل وصبر طويل. الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا شكوى معه. لا ضجر يعني بيبقاش من جوه متضايق من الصبر. ولا شكوى، ما يشتكيش لحد. اول حاجة الاخلاص، 2 علو الهمة، 3 الصبر، 4 شيخ. العلم ده ما ينفعش من غير شيخ ابدا. وكل الناس اللي طلبوا العلم من غير شيخ افسدوا العلم. هذا الدين ميزته الرواية، الاسناد، لازم عن شيخك وشيخك عن شيخه. لكن من غير شيخ كما قال الامام الشافعي شر البلية تشيخ الصحفية. الصحفية اللي هم بيقرأوا في الصحف، الصحيفة، الجرنان اللي هو الكتاب، يعني انه يعرف الكتاب ويتعلم ويبقى شيخ نفسه. في حاجات كتير قوي ما بتطلعش من كتب، تطلع من ألسنة المشايخ. سبحان الله العظيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ما انا قريتها مئات الالاف من المرات واحنا بنقرا في المصحف، مش كده؟ لكن ما وقفتش معها ابدا غير لما شيخنا قالها. الشيخ قال يا هو مش المصحف في ايدينا؟ امال دي طلعت منين دلوقتي؟ لا، لما سمعتها من الشيخ، لما انا سمعتها من الشيخ، لما سمعتها الشيخ بدات قال لا صحيح، جات ازاي دي؟ وهكذا. يبقى القضيه مش قضيه انك تقرا في كتاب، قضيه ان يبقى شيخ يديك المفاتيح، مفاتيح الكلام ده. عشان كده دايما اقول القضيه مش قضيه ان احنا ندرس فقه، ان احنا نتعلم فقه، ان احنا نحفظ فقه، القضيه ان احنا نفهم فقه. كتير من الشباب النهارده، اكثر شبابنا في زماننا، عندهم الفقه المسائل. يسأل الشيخ يا شيخ نزول على يدين ولا على ركبتين؟ الشيخ ابو اسحاق بيقول على يدين، والشيخ فلان بلاش كده خلينا نعلى اكتر شوية، الشيخ ابن باز بيقول على الركبتين، والشيخ الالباني بيقول على اليدين. التحريك الاصابع، الشيخ الالباني بيقول تحريك، والشيخ ابن باز بيقول بالتثبيت. وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، الشيخ الالباني بيقول بدعة، والشيخ ابن باز بيقول سنة. وصارت الفقه عندنا مجموعة من الايه؟ من المسائل والفتاوى. اما ان احنا نفهم مفيش فهم. وعشان كده احيانا تلاقي الجاهل بيناطح لانه مش فاهم. انا بقول لما نيجي ندرس فقه يا جماعة، او ندرس عقيدة، او ندرس تفسير، بالذات الثلاثة دول، محتاج انك تفهم. تفهم. انا لما اقول لما يجي عالم من العلماء يكتب لنا ملخص فقهي زي زاد المستقنع، زاد المستقنع ده ملخص في الفقه على مذهب الامام احمد، او متن ابن شجاع في الشافعي، الشاهد ايه؟ ان المتن ده لما جه الشيخ يالفه مجموعة مختصرة من الالفاظ وفيها الفقه كله، مجموعة مختصرة من الالفاظ، يعني ممكن يجمع المسألة في جملة واحدة. الشيخ لما كتب ده ما قعدش كده راح جايب الادلة في المسألة وراح كاتب، لا، ده الشيخ فهم الدين كله. فهم ليه؟ الدين بشموله. وبدأ كتب من الدين مش من المسألة. اصل مشكلتك النهاردة انك انت بتيجي تقعد قدام الكمبيوتر وتروح كاتب ايه الخلع، يروح الكمبيوتر مطلع لك ايه كل الايات والاحاديث اللي في كلمة الخلع، وتبدأ تقول يا سلام شوف يا اخي وما جابوا الكلام ده منين، انت مش فاهم حاجة، جابوا الكلام ده منين؟ ده الدين اكبر من مجرد النصوص الخاصة في ايه، النصوص الخاصة في المسألة ده دين. فالفقيه فهم الدين ككل وبدأ يكتب في مسألة الطهارة من خلال فهم الدين، مش فهم ليه احاديث الباب. يعني لما يجي الفقيه يقول الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس، الطهارة هي ايه؟ رفع الحدث وإزالة النجس. انا محتاج اعرف يعني ايه رفع ويعني ايه حدث ويعني ايه إزالة ويعني ايه نجس، وساعتها هفهم ليه الفقيه الرفع الحدث وإزالة النجس ما قالش إزالة الحدث ورفع النجس. ليه عملها كده؟ ليه قالها كده؟ هبقى فاهم فقه. فلما تيجي كلمة رفع أو كلمة الحدث في أي حتة في الدين، لما بقى ذاكر معي كده أبقى أنا إيه؟ أبقى الراجل فاهم. أنتوا معايا يا شباب؟ هي دي قضية الدين، مش موضوع إن أنت تذاكر وخلاص. عشان كده الكلام ده محتاج شيخ. أنا عايزك تسمع الشيخ ابن عثيمين وهو بيشرح بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لك الباء لها متعلق محذوف تقديره فعل تقديره أستعين، وجاء المتعلق متأخرا لعدم تقديمه على اسم الله. حد فيهم حاجة؟ هو ده الموضوع بقى، ان الشيخ يفهم انك تبقى فاهم يعني ايه. عمرك فكرت في بسم الله الرحمن الرحيم ايه البه دي؟ بسم ايه البه؟ البه دي يعني ايه؟ الباء للاستعانة. البه حرف واسم، اسم دي اسم جر ومجرور شبه جملة. قالك لما تبقى شبه جملة تبقى ضعيفة، لازم لها متعلق، لازم تتعلق بحاجة. تتعلق بايه؟ باسم ولا فعل؟ تقديره فعل، لان الفعل انسب. طب فين الفعل؟ الفعل محذوف ليه؟ عشان ما نقدمش حاجة على اسم ربنا. يبقى كل ما اجي اقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى انا ايه؟ فاهم يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اول ما اجي اقول بسم الله ابقى فاهم التعظيم، ان احنا ما قدمناش حاجة على اسم ربنا. ويعني ايه البه دي؟ الشاهد انت محتاج شيخ، محتاج شيخ يعلمك ويفهمك ويبصرك. ايضا في طلب العلم تحتاج الى منهج واضح متدرج. كثير من الشباب عمال ياخد من كتاب ده شويه من كتاب ده شويه من كتاب ده شويه من الشيخ ده شويه من الشيخ ده شويه من الشيخ ده شويه، مش هينفع. لازم منهج، والمنهج ده بالتدرج، تدخل سنه اولى وبعدين سنه ثانيه وبعدين سنه ثالثه وبعدين سنه رابعه. عشان كده نصيحتي ليك المعاهد اللي موجوده، المعهد بتاع انصار السنه في عابدين في قوله، المعهد بتاع العزيز بالله، المعهد بتاع الجلاء بتاع الجمعيه الشرعيه، المعهد بتاع الاستقامه. انا لا اعرف المناهج ولا اعرف المشايخ عشان ما يبقاش عليا العهده في الكلام ده، ولكن انا بسمي المعاهد الموجوده التزم باحدها. بعد ما تستشير في شيخ يكون على علم في حال هذه المعاهد قل له احسن معهد اروحه فين وروح. ليه؟ لانك اتذاكر وتمتحن وتنضبط، يبقى دراسة اكاديمية. وده مش كفاية، دي دراسة اكاديمية منضبطة، ويبقى الشيخ المتابع يحط لك منهج موازي لهذا المنهج. ايضا في قضية التعلم ينبغي علينا ألا ننسى، من أصول الالتزام العلم ألا ننسى أن هذا العلم أصله طهارة القلب. هذا العلم المغمور المنسي علم القلوب، اللهم أصلح قلوبنا يا رب. احنا زي ما قلنا انك انت في بلد يكثر فيه الربا يجب عليك تعلم احكام الربا، بلد يكثر فيه المتبرجات يجب عليك تعلم احكام النظر، بلد يكثر فيه الاضرحة يجب عليك تعلم التوحيد، كذلك كثرت الفتن والآفات فيجب عليك تعلم علم القلوب. قلبك يا عبد الله لازم نتعلم يعني ايه قلبك، وطهره ازاي، وثبته ازاي، ونوره ازاي. يجب علم القلوب زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد العاشر من الفتاوى الكبرى، مجلد اسمه السلوك، واوله رسالة اسمها التحفة العراقية، بيقول فيها شيخ الاسلام ابن تيمية: واعمال القلوب كالحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والمحبة واجبة باصل الدين على جميع المكلفين كوجوب الصلاة والصيام. يبقى يجب عليك انك تتعلم تحب ربنا ازاي، وتخلص ازاي، وتخاف من ربنا ازاي، تتوكل عليه ازاي. اليقين يعني ايه؟ يجب عليك انك تتعلم العلوم دي، لازم، هذه من فروض الاعيان على المسلمين. وده كلام مش هيقول لك ده فلان ده بتاع وعظ، ماشي، الوعظ ده مهم جدا لانه علم من العلوم اللي هو اصلاح القلوب، علم القلوب. لابد ان احنا نتعلم اخلاص والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والانابة والاخبات والخشية، العلوم دي لازم العلوم القلبية، اعمال القلبية. زي ما قلنا الايمان قول وعمل، القول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. قول قولان، قول اللسان انك تتشهد، وقول القلب الاعتقاد لعلم العقيدة، والعمل عملان، عمل الجوارح تصلي وتصوم وتحج، وعمل القلب اللي هو الخوف والتوكل واليقين والرضا. ده الايمان، وده علم مطلوب ومهم وخطير. فلا تنسى ايها الاخوة اني احبكم في الله. هل انتم ملتزمون؟ محتاجين نتعلم، تعلم اصول الالتزام وننفذ، ونبدأ فعلا نمشي لربنا كما يحب ربنا ويرضى. اسأل الله ان يثبتنا واياكم على الايمان، يعافينا واياكم من البلاء، وينجينا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات القراء.